محمد محمد محمد اللهم صل عليه محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه أحلى المعاني ما بين شفتي اسمع حديث وصلي عليه أحلى المعاني ما بين شفتي كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي وحده مثالي أسمى شفاعة موهوبة أسمى شفاعة موهوبة إليه اسمع حديث وصل عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي وحده مثالي أسمى شفاعة موهوبة إليه أسمى شفاعة موهوبة اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه كلامه يا أشرف كلام سلامه يا أحسن سلام منايا شوفوا في المنام ومل عيني بنور عينيه كلامه يا أشرف كلام سلامه يا أحسن سلام منايا شوفوا في المنام ومل عيني بنور عينيه كلامه يا أشرف كلام سلامه منايا شوفوا في المنام ومل عيني بنور عيني كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي وحده مثالي اسمى شفاعة موهوبة إليه اسمى شفاعة موهوبة اسمع حديث وصل عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي وحده مثالي أسمى شفاعة موهوبة إليه أسمى شفاعة موهوبة إليه محمد محمد محمد اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه حديث للمؤمن دليل مقال شافي للعليل غدانا لسواء السبيل وبعيد أمة على إيديه حديث للمؤمن دليل مقال شافي للعليل غدانا لسواء السبيل وبعيد أمة على إيديه كلامه غالي مقامه عالي كلا كلام غالي مقام عالي وحده مثالي أسمى شفاعة موهوبة إلي أسمى شفاعة موهوبة إلي اسمع حديثه صل عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه كلام غالي مقام عالي كلام غالي مقام عالي وحده مثالي أسمى شفاعة موهوبة إليه أسمى شفاعة موهوبة إليه محمد اللهم صل عليه صحابة تحفظ من حواليه بخاري أو مسلم صحيح صحيحهم داوى الجريح نبينا يا صادق صريح وصحابة تحفظ من حواليه بخاري أو مسلم صحيح صحيحهم داوى الجريح نبينا يا صادق صريح وصحابة تحفظ من حواليه كلام غالي مقام عالي كلام غالي مقام عالي وحده مثالي اسمى شفاعة موهوبة إلي اسمى شفاعة موهوبة إلي حديث صل عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه اسمع حديث صل عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه كلام غالي مقام عالي كلام غالي مقام عالي وحده مثالي أسمى شفاعة موهوبة إليه محمد اللهم صل عليه محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله.